تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي أهلا بيكو. النهاردة بنكمل فعاليات اختبار الموسم الرابع والخامس لمسابقة حقق حلمك، ويسرنا أن يكون معنا مجموعة من المتخصصين في مجالات المسابقة: تأليف الشعر وإلقائه، التمثيل، الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. برحب بأعضاء لجنة التحكيم: الموسيقار حسن دنيا، الموسيقار الموجي الصغير، الفنانة الممثلة حنان شوقي، المؤرخ الموسيقي دكتور زين نصار، الإذاعية الأستاذة منى بطاح، والشاعر والسيناريست أحمد كريم، الشاعر محمد هاشم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الصحفية هبة الشرقاوي، والإعلامية دكتورة نعيمة حسن. وتعالوا نسمع الموهبة اللي معانا النهاردة ورأي لجنة التحكيم فيها، يا ترى هيكون إيه؟ معانا موهبة تانية نتعرف عليك. أنا اسمي ساجد محمد عبد الفتاح، عندي 7 سنين، أنا موهبتي إلقاء الشعر. من القاهرة يا ساجد؟ أنا محافظة الجيزة. طيب تفضل يا ساجد. أنا قلت شعر قدام رئيس عبد الفتاح السيسي. أيوة أنا شفتك يا ساجد وقام وحياك، وفرحت بيك جدا أن أنت ما خفتش من الجمع اللي كان موجود، فرحت بك قوي قوي ان انت جيت هنا في حقق حلمك، وشفتك مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب قلت ايه بقى يا ساجد؟ قلت شعر ايه؟ انا قلت شعر يعني قناة السويس. انت كاتب يعني ولا شعر معروف؟ لا هو بيلقي شعر بس مش الناس يعني الناس على شعر ساعتها عن قناة السويس. مين بقى اللي مش المفروض يعني الراجل اللي كتب الشعر ده تقول ده اسمه ايه؟ هو هيقول شعر عبد الرحمن، هو شعر راح لعبد الرحمن الابنوسي. هتقول لنا قناة السويس ولا حاجه؟ لا انا النهارده محضر قصيده للشاعر عبد الله حسن اسمها نفسي ابقى ظابط. اتفضل. لما يبقى في حد من اول ميلاده يسالوه نفسك في ايه، يقول لهم نفسه ابقى ظابط. ايوه كان داين عليه نفسه يخدم مصر يفديها بروحه، كان يلم عيال صحابه اوام يروحوا، بعد ما ياخدوا العيديه اشتري له بندقيه، يزحفوا على الارض اهل يعني يحارب، يكبروا الاولاد وتكبر في القضيه، يسالوه نفسك في ايه، يقول لهم نفسه ابقى ظابط، يغضبوه من ايده ويسلم عليه، مصر لو عايزك توكل، مصر لو عايزك توكل، شوف بقال سنين بوكل فيك وربي، روح انا استودعت ربي فيك ولاخواتك مثل، روح يا واد الله يعينك، روح يا واد وارجع بطل. الولد كان متوقع انه زي ما راح حيرجع، وانه لو حيموت حيبقى اللي قتله من الاجانب من الصهاينة، عمره ما كان متوقع تيجي ضربة غدر خينة ولا اصعب من الاجانب الديابة في كل جانب. هما ما سموش عليه، مصر وقفت ليه تسمي، الله يا مصر قومي، ارسمي علمك بدمي، احضني المرة الاخيرة، موتي ولا تبقي اسيرة، احضنيني اوي يا امي. بس صوته وهو بيقول الشهادة هو ده اللي اتمنى يحصل حلمه من ساعة الولادة، يا بلادي مدام حموت يبقى متلك، يا بلادي مدام حموت يبقى مطلق، يا بلادي ما تزعليش من مشاكلك، روحي شكلك واسعة طهرة شايفة بكرة، هبقى ذكرى وانت فاكرة، هبقى سيرة وتفضلي مصر الكبيرة، هبقى صورة بالشريطة وتفضلي مصر البسيطة اللي بتودع ولادها زفة في كل الشوارع، والأمل في عينينا رابط، واسألوا ابنه اللي طالع نفسك ايه هيقول لكم؟ نفسي ابقى ظابط. انا شايف بطل مسرحي. بطل مسرحي فعلا، ممثل فعلا مسرح قوي ومخرج فنان مسرح، يعني بطل فعلا في مصر. هو اجمل حاجه ده استاذ الموجي الصغير يا ساجد، سامع استاذ الموجي الصغير؟ طبعا بطل مسرح. هو حاسس اجمل حاجه فيه موجي ان هو جريء قوي، اللي هو فنان حنان شوقي، اللي هو فاكك. انت فاكك، فده جامد جدا. طب هو في قصيده عن الام حلوه قوي، بس انا نفسي اسمع استاذ شيرين اللي هو القصيده اللي قالها قدام رئيس الرئيس، قدام السيد الرئيس، حافظ جزء منها. ماشي. عيني عليكي يا ام يا طيبه، قلبي معاكي من بعيد يا حبيبه، رغم الوجع في قلبي حاسس ضحكتك، ومن بعيد شايفك بتتولدي جديدة من جديد وبحسدك، ده شجى الألوف اللي الضمى غيبها لأجل ميتك، تمشي تغني وتنحني على ضفتك، بكلمك يما أنا ميتك اللي مشي من البحر ده للبحر ده، محني عليكي بإفحتك، لا الدمعة تنزل من عينيا في الهجير ولا من أسى كان فيا ضحكة تندحك، جيوش من الشياطين صعيدة وفلاحين متسلحين بالكواريك وبالفسان، لكنهم متجيدين في دفاتر السلطة وعيون المخبرين، الجلادين المجرمين جلعونا من أراضينا وبيوتنا بيقتلنا الحنين، بصي معاي أنا لسه رجلي فيها طين، مع إني ميت من سنين ومن سنين، معرفت مت ساعتها لحساب مين، لقالولنا حاجة عن الوطن غير الخواجة اللي رطن، وضرب بكل باجي يا أمي شمال يمين، بكلمك أنا حبيبك أنا شهيدك ميتك اللي فتح باب الطريق لميتك، المية دي دمي أنا وتغير الكون يا الكنال، وبتفحطولي شقيقة تانية بعرق وجهد وجدعنة مصر الرجال، نفس الرجال لكن لا سخرة وكرابيك ولا حبال، ولا رب أسرة ما تشوفوش تاني العيال، ولا أجنبي بيشتم كأنه في بيت أبوه، معرفنا يومها منين جابوه، لكن شايفكوا النهاردة بتفحطوا متبسمين، كأني عارف ده ابني مين وده ابني مين وده ابني مين وده جاي منين وده جاي منين، أبطال مصاحبين النضال وبتجلدوا ظهر الرمال، مش ظهرنا اللي هرو زمان الجلادين، تاني تفحطوا الكنال بالجرارات والحفرات والكركات، رجال تشيل بحر الرمال، انا بذكركم انتوا الحضور واحنا الغياب، احنا التلامسه ولا مؤاخذه احنا الكتاب، حبوها حبوها لكن قبل الحب والاعياد، افتكروا جدادكم اللي شجوها، افتكروا الشهداء طلعوا يحموها وماتوا وفاتوها، ليهم عشان ما تكملوا المشوار، لاجل الظلام ما يخاف يعود تاني لبلاد بيحرسها النهار. أصدقائي بكده خلص لقائنا النهاردة، لكن لسه في أشعار أخرى قالها ساجد أمام اللجنة، في الحلقة الجاية نكمل الاستماع لساجد، لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عم هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد، ومحمد هاشم.